آخر واحد يبقى رجل، يبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار، وجهه إلى النار، هو آخر أهل النار دخولا الجنة. هذا الرجل قيل إنه من بني إسرائيل، قيل إنه كان نباتا، قيل إنه رجل كان يسيء الظن بعمله، قيل إنه رجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني. في حديث أبي عوانة يقول الله، أبو عوانة يقول الله: انظروا إلى هل بقي في النار أحد عمل خيرا قط؟ فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع. وفي الحديث أيضا: ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني. هذا الرجل الذي يقول فيه عوف الأسكعي رضي الله عنه: قد علمت آخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل كان يسأل الله أن يزيره من النار ولا يقول أدخلني الجنة. هذا الرجل آخر من يخرج من النار، يخرج وهو الذي كان يتعثر على الصراط، الذي يمشي مرة ويكبو مرة تدفعه النار مرة، هذا الذي يزحف زحفا، يخرج من الصراط، يخرج من الصراط زحفا. هذا الرجل إذا جاوز النار يقول: الحمد لله الذي تبارك الذي نجاني منك. هذا الرجل يخرج ووجهه إلى النار، يخرج زحفا، يخرج حبوا، ويكون هنا عبوره على الصراط هو الدخول في النار، وآخر أهل النار دخولا أي من العابرين على الصراط، لأن الورود يطلق عليه دخول، الورود على النار والعبور على الصراط يطلق عليه دخول. هذا الذي يخرج زحفا ويخرج حبوا ويتكفأ به الصراط حتى في النهاية يسلم ويخرج من النار، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة. يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيصرف الله وجهه عن النار، ويكون ذلك بعد دعاء، يقول: يا ربي قد قشبني ريحها، ومعنى قشبني يعني سمني وآذاني وأهلكني، القشب أن تخلط السم في الطعام، يا ربي قشبني ريحها، أحرقني وآذاني، وغير جلدي وصورتي، وأحرقني ذكاؤها، ذكاؤها وهو لهبها ووهجها، فاصرف وجهي عن النار. يطلب من الله أن يصرف وجهه عن النار، فيستجيب الله لدعائه ويصرف وجهه عن النار، ثم يطلب أن يقرب إلى شجرة ليستظل بها، وتحدث المحاورة التي تقدم ذكرها. والله في كل مرة يأخذ عليه العهد أن لا يطلب شيئا آخر، ثم يطلب شيئا آخر، والعبد يحلف ويقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. والله يطلب الميثاق والعهد من هذا الرجل وهو يحلف، يحلف لله عز وجل حتى يصل إلى الجنة. فإذا رأى ما فيها، إما لأن الجنة شفافة، جدار الجنة شفاف يرى الباطن من الخارج كما جاء في وصف الغرفات، يطلب من الله أن يدخله الجنة، ويكون معتذرا لربه: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. طبعا أشقى خلقك من أهل الجنة، لا تجعلني أشقى خلقك، لا تجعلني خارج الجنة مستمرا خروجي منها، ولكن أدخلني. فيتفكر في كرم الله ورحمته، هو حلف وأعطى الله العهد والميثاق، لكن لما يرى الجنة تشتاق نفسه إليها ويتفكر في كرمه ورحمته عز وجل، فيطلب من الله أن يدخله الجنة، وعند ذلك يضحك الرب عز وجل ويذكر العبد بنعيم الدنيا، يذكر النعيم ويقول: اذكر تمنى، اذكر، يذكره بأشياء، حتى إن الله لا يذكره من كذا ومن كذا، يذكره من الذهب ومن الفضة ومن اللباس ومن الحرير ومن الطعام ومن الشراب ومن البيوت ومن الحور العين، يذكره الله عز وجل من النعيم، وهو يقول: أتمنى كذا وأتمنى كذا وأتمنى كذا، فيقال له: لك هذا وعشرة أمثاله، على حديث أبي سعيد، على رواية أبي سعيد: لك هذا وعشرة أمثاله. فيفاجأ الرجل فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟